إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التي كتبها لأحد قضاة واسط، فعرفت بسبب ذلك بعد ذلك بالعقيدة الواسطية، كتب فيها اعتقاد أهل السنة وما تلقي من الاعتقاد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقاه الأصحاب، فلقاه عن الأصحاب من تبعهم بإحسان. كتب شيخ الإسلام رحمه الله العقيدة واستدل فيها بكتاب الله تبارك وتعالى وبأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفات الله رب العالمين. وساق شيخ الإسلام رحمه الله ما ساق لإثبات صفات الله تبارك وتعالى، فساق من آيات الله تبارك وتعالى ما يثبت صفة الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى. وقام الشيخ الشارح رحمه الله ببيان قسمي الإرادة، وأنها أي الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، ووضح ذلك وضرب الأمثلة رحمه الله تعالى، ثم ذكر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الآيات من كتاب الله للدلالة على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. وصفة المحبة ثابتة لله تبارك وتعالى بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات في إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأن الله رب العالمين يحب ويحب سبحانه وتعالى. فأما الآية الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فهي قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى لخلقه بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حديث جبريل، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأمر الله رب العالمين بالإحسان في هذه الآية، وبين الله رب العالمين أنه يحبه ويحب أهله، يحب الله رب العالمين الإحسان ويحب المحسنين، لكي يكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به، لأن الله رب العالمين ذكر تعليلا للأمر بالإحسان، فهو تبارك وتعالى بيّن أنه يحب المحسنين، فأمر بالإحسان وبيّن أنه يحب المحسنين، وحبه للمحسنين لأنه تبارك وتعالى يحب الإحسان الذي أمر به، لكي يكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به وعلى أن يحسنوا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته. فبيّن الله رب العالمين في هذه الآية أنه يحب المحسنين، قال جلت قدرته: وأحسنوا. وهذا فعل أمر، الإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون مندوبا إليه، فما كان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. فالإحسان الذي أمر الله رب العالمين به تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا إليه، الذي يتوقف عليه أداء الواجب واجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. وبناء على ذلك يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وأحسنوا فعل أمر مستعمل في الواجب والمستحب. فالله رب العالمين يأمر بالإحسان أمر إيجاب وأمر ندب، وذلك على حسب ما يكون هنالك. فإذا كان الإحسان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. إذن أحسنوا فعل أمر يستعمل في الواجب والمستحب. الإحسان يكون في العبادة، والإحسان يكون في معاملة الخلق، الإحسان يكون في كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك مما ينبغي أن يؤتى به لكي يتم الإحسان الذي كتبه الله رب العالمين على كل شيء. وليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته. الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة خلق الله. الإحسان في عبادة الله فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل عندما سأله فقال: ما الإحسان؟ فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام مشاهدة، وهذا أكمل من الذي بعده، لأنه مقام مراقبة، ومقام المشاهدة مقدم بأثره وثمرته على مقام المراقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أكمل، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تصل إلى هذه الحال وهي مقام المشاهدة الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تصل إليه فاعلم أنه يراك فراقب. والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف ورهب، لأنه يخاف ممن يراه. فالمقام الأول الذي هو أكمل مقام رغبة وطلب، والمقام الثاني مقام خوف ورهب، لأنه يخاف ممن يراه. وأما من يراه هو فإنه يطلبه بالرغبة ويقبل عليه بالمحبة. هذا هو الإحسان في عبادة الله، فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل. وأما الإحسان في معاملة خلق الله فقيل في تفسيره: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. أن تكون محسنا لخلق الله، أن تأتي بهذه الثلاثة الأمور، وهي بذل الندى أي المعروف، سواء كان ماليا أم بدنيا أم جاهيا، يعني أن تسعى في مصالح الخلق إن آتاك الله جاها عند الناس من أجل أن تقضي مصالح الناس. فهذا من بذل الندى، هذا من بذل المعروف، سواء بذلت المال أم بذلت ببدنك معونة بجسدك بقوتك بما آتاك الله رب العالمين من صحتك، سواء كان مالية أم بدنية أم جاهية، باستخدام جاهك الذي جعله الله رب العالمين لك في بذل ذلك من أجل مصالح الخلق. وكف الأذى ألا تؤذي الناس لا بقولك ولا بفعلك. وطلاقة الوجه ألا تكون عبوسا عند الناس. أحيانا الإنسان يغضب ويعبس، يقول الشيخ، نقول هذا لسبب، وقد يكون من الإحسان إذا كان سببا لصلاح الحال، لأن وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى، فلا بد أن يوضع الندى في موضعه ولا بد أن يوضع السيف في موضعه، لأن وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى، فلا بد من رعاية مقتضى الحال. إذن طلاقة الوجه، هل هذا بإطلاق؟ الإنسان يغضب أحيانا وقد يخطب وقد يعبس تعليما، ولبيان أن هذا الذي وقع أو قيل أمر لا ينبغي أن يقال ولا أن يفعل، فهذا يكون من أجل الإصلاح وهو من الإحسان. والإحسان في معاملة الخلق كما قيل في تفسيره بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. إذا رجم الزاني أو جلد هل هذا إحسان أو إساءة؟ هذا إحسان إليه، لأن الحدود كما هو معلوم زواجر وجوابر، فهي تزجر من لم يقع في المعصية حتى لا يقع فيه، وهي جابرة للخلل الذي وقع من الذي وقع فيه. فالحد إذا ما نفذ وإذا ما وقع على من يستحقه فإن هذا من الإحسان، من الإحسان إلى المحدود نفسه، ومن الإحسان إلى المجتمع، وهو إقامة لدين الله رب العالمين وحكمه في أرض. يدخل في ذلك أيضا إحسان المعاملة في البيع والشراء والإجارة والنكاح وغير ذلك، لأنك إذا عملت الناس بالطيب في هذه الأمور صبرت على العسر وأوفيت الحق بسرعة، هذا يعد من بذل الندى. فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير فأنت لم تكف الأذى، لأن هذا أذية. أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله تبارك وتعالى. فالإحسان كما ترى إحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى، وقيل في تفسيره هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وأما قوله تعالى إن الله يحب المحسنين، فهذا تعليل للأمر الذي ورد في قوله تعالى وأحسنوا. لماذا؟ إن الله يحب المحسنين، فعلل الأمر، فهذا ثواب المحسنين، أن الله تبارك وتعالى يحب المحسن، ومحبة الله تبارك وتعالى مرتبة عالية عظيمة. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى والله إن محبة الله لا تشترى بالدنيا كلها، وهي يعني محبة الله أعلى من أن تحب الله، محبة الله لك أعلى من محبتك أنت لله. يمكن للإنسان أن يقول هنالك إيراد يرد على قول الشيخ الشارح رحمه الله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها، بل هي أعلى من ذلك وأجل، فمحبة الله رب العالمين لا يقادر قدرها ولا يعرف مقدارها. محبة الله رب العالمين يعني أن يحبك الله رب العالمين، لا يمكن أن يقال إنها تثمن بثمن، ولكن هو رحمة الله عليه يقرب بضرب المثال، وهي أي محبة الله لك أعلى من محبتك أنت لله، من أن تحب الله تبارك وتعالى، أن يحبك الله أعلى من أن تحب الله تبارك وتعالى، فكون الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مع أن الحالة تقتضي هكذا، ولكن قال يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لم يقل فاتبعوني تصدقوا وتكونوا صادقين في محبتكم لله رب العالمين، وإنما قالت جلت قدرته فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك قال بعض أهل العلم الشأن كل الشأن في أن الله يحبك لا أنك تحب الله، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب، فهذا هو المقام. كل يدعي أنه يحب الله، لكن الشأن الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد المسلم هو أن الذي في السماء عز وجل هل هو يحبك أم لا، هل هو يحبك أو لا. إذا أحبك الله عز وجل أحبتك الملائكة في السماء ووضع لك القبول في الأرض، فيحبك أهل الأرض. والحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عابدا نادى جبريل: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحببه أو فأحبه، كما في رواية مسلم: فيحبه جبريل. فينادي جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فالشأن كل الشأن أن تكون محبوبا، ليس الشأن أن تكون محبة، وإنما الشأن أن تكون محبوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في رواية مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا أحبك الذي في السماء عز وجل، أحبتك الملائكة الكرام في السماء، أحبك جبريل. ولأن حبيب الحبيب ينبغي أن يكون حبيبا، ولأن المحبة لا تتم إلا إذا كان محبوب محبوبك محبوبا لك، وإلا ما صدقت في محبتك. فجبريل عليه السلام عندما يعلم أن الله تبارك وتعالى يحب عبدا، يحبه بأمر ربه تبارك وتعالى، ثم ينادي في أهل السماء في الملائكة: إن الله يحب فلانا باسمه فأحبوه، هذا مقام جليل. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط صوت الرحل إذا وضع عليه ما يثقل، الأطيط صوت الرحل إذا وضع عليه ما يثقل. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه باسمه في الملأ الأعلى، ويخبر أن الله يحبه. جبريل أحبه بحب الله إياه وأمره إياه بمحبته، ثم ينادي في أهل السماء: أحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. مقام جليل جدا، كيف تحصله؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا تتحصل عليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقبلون ما جاء منك إذا وضع لك في الأرض القبول، وهذه من عاجل بشرى المؤمن. في هذه الآية من أسماء الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، اسمه تعالى الله، فيها من أسمائه تعالى اسمه تعالى الله، ومن الصفات الألوهية التي دل عليها اسمه تعالى الله، والمحبة التي دل عليها قوله يحب المحسنين. فثبتت صفة المحبة لله رب العالمين بهذه الآية. ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله آية ثانية، وهي قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأمر الله رب العالمين بالإقساط، وأقسطوا، ثم علل الله تبارك وتعالى الأمر بالإقساط في قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين. فهو أمر به لأنه يحب المقسطين أي العادلين، ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء. فقال جلت قدرته: وأقسطوا، هذا فعل أمر. الإقساط ليس هو القسط، بل هو من فعل رباعي، فالهمزة فيه همزة النفي. قال الشيخ: هذه الهمزة هي همزة النفي. يقول عنها العلماء علماء اللغة والنحو: هي ألف الإزالة، ألف الإزالة، وهي إذا دخلت على الفعل أزالت معناه. قال الشيخ لكي يقرب الأمر للأفهام: الهمزة فيه في أقسط، همزة النفي، قسط أي جار وظلم. فإذا دخلت الهمزة ألف الإزالة هذه قلبت المعنى، أزالت المعنى، أقسط، قسط، والقاسط الجائر الظالم، لا يحب الله تبارك وتعالى هؤلاء القاسطين الجائرين الظالمين، وإنما يحب المقسطين. المقسط هذا اسم فاعل من فعل رباعي من أقسط، قسط أي جار وظلم. دخلت ألف الإزالة على هذا الفعل فحولت المعنى وقلبت، عكست، فصار أقسط بمعنى عدل. يقول الله عز وجل آمرا بذلك: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأما القاسطون فأولئك كانوا لجهنم حطب، هؤلاء أهل الظلم والعدوان والجور والطغيان. وأما المقسطون فهؤلاء أهل العدل الذين يعدلون. دخلت الهمزة التي سماها الشيخ الشارح رحمه الله تعالى همزة النفي، هي ألف الإزالة، خفي الشيء يعني صار خفيا متواريا. لو أدخلت ألف الإزالة، وهذا مكان وموضع بحث، لو أدخلت ألف الإزالة فقلت أخفى ومنه أخفي، هل حينئذ يكون لما دخلت هذه الألف قد قلبت المعنى فعلا أم لا؟ هذا موطن بحث بين أهل العلم، لأنه يترتب عليه شيء يتعلق بكتاب الله جل وعلا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها يعني هي ظاهرة، ودخلت الكيدودة هكذا، فهي لما تخفى دعد، أكاد أخفيها. هل هي ألف الإزالة التي دخلت على خفي الشيء فصار خفيا، ثم جاءت الألف فأزالت المعنى فصيرته مكشوفا ظاهرة، أم ماذا؟ هل هو على أصله أم لا؟ المهم دخلت همزة الإزالة على الفعل قسط فنفت معناه، فالفعل قسط بمعنى جار، فإذا أدخلت عليه همزة أقسط صار بمعنى عدل، أي أزال القسط وهو الجو. فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلب أو همزة الإزالة، مثل خطئ وأخطأ، خطئ بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد، خطئ فلان خطيئة، أنه يتعمد أن يرتكب الخطأ، وأخطأ ارتكبه عن غير عمد. وفارق كبير بين الخطأ والخطيئة، فإن الخطأ مما تجاوز الله رب العالمين عنه لهذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطيئة ما شأنها؟ نسأل الله العافية والسلام. فهذه من المواطن الدقيقة في هذه اللغة الشريفة، ولكن تأمل كم فيها من دلالات. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا أي اعدلوا، هذا واجب، العدل واجب في كل ما تجب فيه التسوية، يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل. ينعم الله تبارك وتعالى عليك بالنعم، فمن العدل أن تقوم بشكره. يبين الله لك الحق، فمن العدل أن تتبع هذا الحق الذي بينه لك. ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا هو العدل في معاملة الخلق، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن بديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، والإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما يرفعه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. في هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثير مما تنطوي عليه من محكم كلمه وعظيم بديع حكمه صلى الله عليه وسلم. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني فليأته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا لا بد منه. ثم وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا في حال حياته قبل أن تأتيه المنية، وأما المنية فتأتيه على تلك الحال أنه يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. مثلا إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة فعرضها أولا على نفسك، هل إذا عاملك إنسان بها هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى فعامله، وإلا فلا تعامله بتلك المعاملة التي لا ترضى أن يعاملك بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وأما أن يسيء إلى الناس ثم يتألم إن أساءوا إليه فهذا عجيب، يريد أن يسيء إلى الناس وأن يحسنوا إليه. كيف؟ من العدل أن تحسن إلى الناس إن أردت أن يحسنوا إليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذه هي المعاملة التي تبنى على العدل مع الخلق. ويدخل في ذلك العدل الذي أمر الله رب العالمين به وهو الإقساط. وأقسطوا أي اعدلوا، هذا واجب، العدل واجب في كل ما تجب فيه التسوية، واجب في كل ما تجب فيه التسوية. يدخل العدل في معاملة الله تبارك وتعالى وفي معاملات الخلق، في معاملة الناس جملة على قانون هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما يرفعه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث، فيعطي كل واحد نصيبه ولا يوصي لأحد من الورثة بشيء، لأن هذا لا يحل، ولا وصية لوارث كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل في ذلك العدل بين الزوجات بأن يقسم لكل واحدة مثل ما يقسم للأخرى، ولكن ذلك في القسمة وفيما يقدر عليه. وأما ما يتعلق بالقلب ويتعلق بالعاطفة فهذا ما لا سلطان له عليه، ولا يستطيع أن يحول فيه شيئا ولا أن يبدله ولا أن يغيره، ولكن هذا هو القسم فيما يملك، والله رب العالمين لا يؤاخذه إذا وقع منه شيء فيما لا يملك. ويدخل في ذلك العدل في النفس، في نفسك، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق من الأعمال، لأن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حق. فمن العدل مع النفس أن لا تكلف نفسك ما لا تستطيع وما لا تطيق. وعلى هذا فقس. وهنا يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل لفظ العدل لفظ المساواة، وهذا مما خلفته الثورة الفرنسية، وهي مبنية على فعل اليهود ومكرهم كما هو معلوم. الإخاء والعدل والمساواة، المساواة في أي شيء؟ لم يرد هذا اللفظ مطلقا في كتاب الله، لم يرد، لفظ المساواة في كتاب الله رب العالمين أبدا، كما سيبين ذلك الشيخ الشارح رحمه الله. قال: ينبغي أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، هذا خطأ، لا يقال مساواة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهم، وهو يقول بالتسوية بينهم، مع أن الحكمة أن يفرق بينهم وألا يسوى بينهما. ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى المساواة والتسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ المساواة بين الذكر والأنثى، سووا بين الذكور والإناث، حتى إن الشيوعيين يقولون: أي فرق بين الحاكم والمحكوم؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة على الولد، وهكذا. هذه فوضى، وهذه دعوة إلى إحداث الخلل في البنية المجتمعية للمجتمعات البشرية، هذا مؤد إلى كثير من الدمار والفوضى والخراب، وهم يريدون ذلك، لأنهم يريدون أن يحكموا العالم على أشلاء العالم وأنقاضه، وكذلك اليهود دائما وأبدا. لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحق، زال هذا المحذور وصارت العبارة مستقيمة صحيحة إذا قلنا العدل. وأما المساواة والتسوية فهذا كما ترى خلل كبير، ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمر بالتسوية أو بالمساواة، لكن جاء إن الله يأمر بالعدل، وجاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأخطأ على الإسلام من قال إن الإسلام دين المساواة، هذا خطأ على دين الله تبارك وتعالى، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين، هذا هو العدل، أن تجمع بين المتساويين وأن تفرق بين المفترقين. إلا أن يريد من يقول بالمساواة، يريد بالمساواة العدل، فيكون قد أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ إذا أراد ذلك، ولكن الذين يقولون بالمساواة لا يريدون ذلك، لأنهم لا يريدون العدل ولا يقصدون العدل، وإنما يريدون الفوضى والتسوية بين الرجل والمرأة، حتى إنهم يحاولون أن يحمل الرجل. هذا وقع، وقام بعض المهووسين من شياطين الأطباء بوضع الزيجوت بعد التقاء الحيوان المنوي ببويضة أنثى في الغشاء البريتوني في بطن رجل، وعرضت بعض صوره وهو حامل لا متم مساواة، ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة، أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فأكثر ما جاء في القرآن في نفي المساواة، ولم يأتي حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأما هؤلاء فيقولون لا بد من المساواة. حسن، كلمة العدل أيضا تجدونها مقبولة لدى النفوس. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أحببت أن أنبه على هذا لئلا نكون في كلامنا إمعات، يعني نردد ما يقال من غير فهم ولا بصيرة ولا عرض لما نسمع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه فلا يفكر في مدلوله وفي من وضعه وفي مغزاه عند من وضعه وما الذي يريد منه وما خبيئه وما الذي يراد به، فهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. هذه الآية العظيمة فيها من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها، من الأسماء اسمه تعالى الله، ومن الصفات الألوهية والمحب. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية الثالثة من الآيات التي ساقها للتدليل على ثبوت صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فقال قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أي ما استقام لكم المشركون على العهد فلم ينقضوه، فاستقيموا على الوفاء لهم فلا تقاتلوه. ثم علل الله تبارك وتعالى الأمر بالاستقامة على العهد فقال جلت قدرته: إن الله يحب المتقين. فهو أمر بالاستقامة على العهد لأنها من أعمال المتقين الذين يحبهم الله رب العالمين، وفيه إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة على العهد من أعمال المتقين، والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. هذا من أجمع ما قيل في تعريف التقوى، التقوى التحرز بطاعة الله عن معصيته، التحرز بالطاعة عن المعصية، التحرز أن تكون في حرز، التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. هذا من أجمع ما قيل في تعريف التقوى، التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقاب. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فما ما شرطية، فما استقاموا فاستقيموا، فما استقاموا لكم فاستقيموا له، ما شرطية، فعل الشرط استقاموا، وجواب الشرط فاستقيموا، أي مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بالوفاء بالعهد فاستقيموا لهم على ذلك. هذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها أنهم إذا استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم وأن نوفي بعهدهم، هذا بالمنطوق، فما استقاموا لكم فاستقيموا له، وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا فلا نستقيم لهم. هذا هو المفهوم، يعني يفهم من هذا المنطوق بالأمر بالاستقامة لهم ما استقاموا لنا على العهد أنهم إذا نقضوا العهد لا يلزمنا أن نستقيم لهم على العهد لأنهم نقضوه ولم يستقيموا عليه. المعاهدون الذين يأخذون عهد الله وميثاقه من ولي الأمر المسلم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم وأمناهم معنى، قسم استقاموا على عهدهم، هؤلاء قد أمنا جانبهم فيجب علينا أن نستقيم لهم لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا قسم. القسم الثاني من المعاهدين الذين لهم العهد قسم خانوا ونقضوا العهد، فهؤلاء لا عهد لهم لقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. هذا القسم الذي نقض العهد وخان، هؤلاء لا عهد لهم. وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لنا لكننا نخاف من خيانتهم. الفارق بين هذا والقسم الأول أن القسم الأول استقاموا على العهد، القسم الثالث يظهرون الاستقامة لنا على العهد. القسم الأول أمناهم فلا نخاف من خيانتهم، القسم الثالث الفارق بينه وبين القسم الأول أننا نخاف من خيانتهم، بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء قال الله فيهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فانبذ إليهم على سواء أي انبذ إليهم عهدهم فقل لا عهد بيننا وبينكم، إن خفت منهم خيانة فرد عليهم عهدهم وقل لا عهد بيننا وبينكم. فإذا قال قائل كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون، قلنا لخوف الخيانة، فهؤلاء لا نأمنه، لأنه يمكن في يوم من الأيام أن يصبحون، فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء ولا نخونهم ما دام العهد قائمة، لأنه لو قال المسلمون نحن نخاف منهم الخيانة سنبادرهم بالقتال قلنا هذا حرام، لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد، أما وهم معاهدون قبل أن تنبذوا عهدهم إليهم فهذا لا يجوز. انظر إلى هذه العظمة في هذا الدين، دين رب العالمين. لا يقول قائل نحن نخاف منهم الخيانة، والقرائن دالة وشاهدة على أنهم يمكن في يوم من الأيام أن يصبحونا فنحن نقاتله من غير نبذ لعهدهم، فيقال لا، لا يجوز، هذا حرام، لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد. كيف؟ نقول لا عهد بيننا وبينكم، لا عهد بيننا وبينكم. وقوله جلت قدرته المتقين في قوله تبارك وتعالى إن الله يحب المتقين، المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله رب العالمين. ما هذه الوقاية؟ هذه الوقاية تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي ليصبح ذلك وقاية، وهذا من أصل الإطلاق في اللغة، لكي يكون بينك وبين عذاب ربك تبارك وتعالى وقاية. ولذلك إذا قيل اتقوا الله ما معناها في اللغة؟ يعني اجعلوا بينكم وبين ربكم وقاية، ما يقيكم من ربكم تبارك وتعالى اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية من عذاب ربكم. كيف؟ التقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هي التوقي باتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامر الله واجتناب نواهي الله، وهذا من أحسن وأجمع ما يقال في التقوى. هذه الآية فيها من الأسماء والصفات كالتي قبلها، اسم الله تبارك وتعالى وصفة الألوهية لله رب العالمين، وكذلك صفة المحبة. ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله الآية الرابعة من الآيات التي ساقها للدلالة على ثبوت صفة المحبة لله رب العالمين، فقال قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين، التواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل تائب، تواب كثير الرجوع إلى الله، التوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، التوبة شرعا الرجوع عن الذنب، التوبة في الشرع الرجوع عن الذنب، والعبد تواب والله تواب، العبد تواب والله رب العالمين من صفاته من أسمائه أنه التواب سبحانه وتعالى، فالعبد تواب والله تواب، توبة العبد رجوعه إلى سيده، وتوبة الله تبارك وتعالى نوعان، إذن وتوفيق وقبول واعتداد، إذن وتوفيق وقبول واعتداد. وهذا كقول القائل إن ذكرنا الله، يعني ذكرنا لله تبارك وتعالى محفوف بذكرين، يذكرك الله تبارك وتعالى بالتوفيق حتى تذكره، فإذا ذكرته ذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه، فذكرك لربك محفوف بذكرين من ربك، يذكرك بالتوفيق لذكره، فإذا ذكرته ذكرت في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه. وكذلك يقول أهل العلم توبة الله نوعان: إذن وتوفيق حتى تتوب، فإذا تبت قبول واعتداد فقبل منك الله رب العالمين توبتك. فالله رب العالمين تواب، والعبد رجاع تواب يرجع إلى سيده ومولاه مفارقا ذنبه، لأن التوبة هي الرجوع إلى الله رب العالمين من المعصية إلى الطاعة. شروط التوبة 5: الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون تائبا لله لا خوفا من عقاب أحد من البشر ولا تزلفا لأحد من الناس، بل يكون الحامل له على التوبة مخافة الله ورجاء ثواب، فيتوب لله رب العالمين خالصا. والشرط الثاني الندم على ما فعل من الذنب، وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع فيه. والثالث من الشروط الإقلاع عن الذنب بتركه إن كان حراما أو تداركه إن كان واجبا يمكن تداركه. فإن كان الذنب وقوعا في حرام فارقه، وإن كان الذنب ترك واجب يمكن أن يتدارك تداركه، فهذا إقلاع عن الذنب، لأنه لا يتصور أن يقيم التائب على الذنب ثم يدعي أنه قد تاب، كيف يكون تائبا وهو ملازم لذنبه؟ بل لابد أن يقلع عن ذنبه. فالإقلاع عن الذنب من شروط التوبة. والرابع من شروط التوبة العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. الخامس من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، على مستوى الفرد قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وعلى مستوى المجموع قبل أن تطلع الشمس من مغرب، لأنه إذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة. فلا بد أن تقع التوبة في أوان قبول التوبة، على مستوى التائب بنفسه قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن يغرغر، وعلى مستوى المجموع وذلك قبل أن تطلع الشمس من مغربها، لأنه إذا كانت التوبة بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل. التواب كثير التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب كثير التوبة، كلما وقع في ذنب أخلى عنه ورجع إلى ربه تبارك وتعالى طائع. ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب، ومن هنا يفهم أن الإنسان مهما كثر ذنبه، يعني إذا أحدث لكل ذنب وإن كثرت ذنوبه توبة فإن الله يحب، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله يحب التوابين، وهذه صيغة مبالغة في التائب، فهذا يدل على أنه يذنب كثيرا ثم يتوب، فهو تواب كثير التوبة. لا يكون كثير التوبة إلا إذا كان كثير الذنب، ولكن العبد إذا أذنب فعاد تائبا إلى ربه تبارك وتعالى فأحدث لكل ذنب توبة وإن كثرت ذنوبه فإن الله تبارك وتعالى يحبه. التائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله تبارك وتعالى من باب أولى، لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى يحب التوابين وهم الذين يكثرون التوبة، ومعنى ذلك أنهم يكثرون الذنب ثم يتوبون إلى الله رب العالمين محدثين لكل ذنب توبة والله مع ذلك يحبهم، فكيف بالذي يذنب ذنبا واحدا ثم يتوب إلى ربه منه؟ لا شك أنه يكون محبوبا لله رب العالمين أكثر من الأول. فمن كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله، فمن باب أولى أن من قلت ذنوبه كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى. ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من الأحداث ويتطهرون من الأنجاس، يعني إذا أحدثوا حدثا تطهروا، يتطهرون من الأحداث من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويتطهرون من الأنجاس تصيب أبدانهم وما يجب تطهيره مما أصابته تلك الأنجاز. المتطهرون الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاز يحبهم الله رب العالمين. المتطهرون جمع متطهر، اسم فاعل من الطهارة، وهي النزاهة والنظافة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية. وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، طهارة الباطن بقوله التوابين، وطهارة الظاهر بقوله المتطهرين. يا لأسرار القرآن، إن الله يحب التوابين، هذه طهارة باطن، ذنب يذنبه العبد ثم يرجع إلى ربه فطهر باطنه من ذنبه بإقباله على ربه وتوبته. ويحب المتطهرين من الأنجاز والأحداث، فهذه طهارة الظاهر وتلك طهارة الباطن، والله رب العالمين جمع بينهما في هذه الآية. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في هذه الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها من الأسماء الله، ومن الصفات الألوهية والمحب. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية الخامسة، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: يسمي علماء السلف هذه الآية آية المحنة، يعني آية الامتحان. هذه آية المحنة، سميها العلماء آية المحنة أو آية الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا تحد لكل من ادعى محبة الله، أن يقال له: إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في دين الله رب العالمين ما ليس منه وقال إنني أحب الله ورسوله بما أحدثته، قلنا له: هذا كذب، لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه. فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان له أتبع كان لله أحب، كما بينت ذلك آية المحنة. فالذي يحدث في دين الله تبارك وتعالى، يعني يصنع مولدا لولي أو مولدا للنبي، ويجمع فيه كل ساقطة ولاقطة، ويذبح فيه لغير الله، ويختلط فيه الرجال بالنساء، ويحدث ما يحدث من المنكرات، بل ومن الشرك، بل ومن الشرك الأكبر في بعض الأحيان، ويقول: هذا محبة، محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يقال له؟ يقال له: بنى مسجدا لله من غير كده، فجاء بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من بيع جسمها، فليتك لم تزني ولم تتصدق. كمطعمة الأيتام من بيع جسمه، تجري على الأيتام بماذا؟ ببيع جسده. كمطعمة الأيتام من بيع جسمها، فليتك لم تزني ولم تتصدق. الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والطيب ما كان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله يحب، بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل. يقول تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ونفس الله أعظم. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي الحديث أيضا، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة، أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولة. فالذي يقبل على الله تبارك وتعالى يقبل عليه الله تبارك وتعالى. ولكن انظر كيف جعل البدء لك، فقال: من ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسي. وقال: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال: من تقرب إلي شبرا فقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراعا فقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فجعل الأمر في هذا المقام الجليل عندك. صحيح أنه لا بد من أن يذكرك بالتوفيق أولا حتى ييسر لك هذا الأمر، فإذا فعلت آتاك هذا المردود الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى. إذن عطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عملك. في الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها، اسمه تعالى الله وصفات الألوهية وكذلك المحبة، صفة الألوهية والمحبة. ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله الآية السادسة، وهي قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف، الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه، هذا شرط. في الجواب أتت الفاء لوجود سوف، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أي إذا ارتدتم عن دين الله عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم فإن ذلك لا يضر الله شيئا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وهذا كقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكل من ارتد عن دين الله تبارك وتعالى فإن الله لا يعبأ به، لأنه تعالى غني عنه، بل يزيله ينحيه ويأتي بخير منه. فاحذر، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، بهذا الوصف. فالإنسان ينبغي عليه أن يحضر. فسوف يأتي الله بقوم، وهي بدل منهم، هؤلاء القوم يأتي بهم الله تبارك وتعالى بدل أولئك، يحبهم ويحبون. وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعته. وتمام الآية: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أمام المؤمنين أذلة، يخفضون أجنحتهم لإخوانهم المؤمنين ويلينون لهم ويتطامنون معهم، ومع الكفار أعزة أقوياء، لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة يرفعه: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، إذا لاقاكم اليهود والنصارى ولو كانوا ألفا وأنتم عشرة نشق هذا الجمع ولا نفسح لهم الطريق، بل نلجئهم إلى أضيقه فنريهم العز بديننا لا بأنفسنا، لأننا نحن بشر وهم بشر في حقيقة الخلق، وأما في الصفة فالعزة للمؤمنين، حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر وأن المستمسك به هو العزيز. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله. كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدون، وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق به، فمن قاتلهم بالحديد والنار قاتلوه بالحديد والنار، ومن قاتلهم بالجدال والخصام الكلامي جادلوه بمثل ذلك. فهم يجاهدون في الله بكل نوع من أنواع الجهاد، ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون نقد الناس لهم، ويقولون الحق ولو كان على أنفسهم، لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية. فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور تأخروا، وإذا رأوا أن الدعوة تقتضي اللين في بعض الأحوال استعملوه، لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معينة والوسيلة بحسب ما تقتضيه الحال. وهذا يكون فيه الناس تبعا لعلمائهم، يكونون تبعا لعلمائهم. والذي يحدث الخلل أن طلاب العلم وأن عوام الناس يفتاتون على أهل العلم ويقومون بالتصرف بأمور لا ينبغي أن يتصرف فيها هؤلاء في مثل تلك المواطن، وإنما الناس تبع لعلمائهم لأنهم يبينون لهم دين الله ويستعملون الحكمة في تنزيل تلك الأمور والأحكام على ما هي له في واقع الحال. ثم قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها وزيادة أن الله تعالى يكون محبوبا، ففيها اسمه تعالى الله، وفيها من الصفات الألوهية والمحبة، وأنه تعالى يكون محبوبا، يحبهم ويحبون. يحبهم إثبات لصفة المحبة التي سبق إثباته بالآيات التي سبق، ولكن هنا زاد ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أن الله تبارك وتعالى يحب. الآية السابعة قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقاتلون في سبيله إخبار منه مؤكد، يقاتلون في سبيله، أنه سبحانه يحب من اتصف بهذه الصفة صفا، يصفون أنفسهم عند القتال ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص. يقاتلون يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله. هذه الآية في سورة الصف، وسورة الصف في الحقيقة هي سورة الجهاد، لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله ثم دعا إلى الجهاد في آخرها، ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر حتى في الجهاد في سبيل الله. الصلاة جهاد مصغر، فيها قائد هو الإمام يجب اتباعه، فإن لم تتبعه بطلت صلاتك، فلا بد من اتباع الإمام في الصلاة، فإن لم تفعل تكون الصلاة باطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ أما يخشى، هذا على حقيقته. نسأل الله أن يعافينا وإياك وأن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة كأنهم بنيان، والبنيان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا، كما روى ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته، يشد بعضه بعضا، يتماسك بعضه ببعض، ولهذا قال: كأنهم بنيان مرصوص، فليس كالبنيان المفرط، فالمرصوص أشد تماسكا كالبنيان، لم يسكت وإنما قال كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال جلت قدرته: كأنهم بنيان مرصوص ليس مفرقا. هؤلاء الذين علق الله تبارك وتعالى المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هؤلاء من صفاتهم أنهم يقاتلون، فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذي يضعف الدين والدنيا. ثانيا الإخلاص لقوله تعالى في سبيله. ثالثا يشد بعضهم بعضا لقوله صفا. رابعا أنهم كالبنيان والبنيان حصن منيع. خامسا لا يتخللهم ما يمزقهم لقوله تعالى مرصوص، فلا فرقة فيه ولا افتراق له. فهذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها. وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية الثامنة التي ختم بها الآيات التي ساقها للتدليل على إثبات صفة المحبة لله، وهي قوله تعالى وهو الغفور الودود، الغفور الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذ من الود، والود خالص المحبة، وهي بمعنى واد، ودود بمعنى واد وبمعنى مودود، ودود بمعنى واد وبمعنى مودود، بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول، لأنه عز وجل محب ولأنه محبوب سبحانه. واد ومودود، قوله تعالى وهو الغفور الودود، الودود بمعنى واد وبمعنى مودود، لأنه تبارك وتعالى محب ومحبوب، لقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم، فهو سبحانه وتعالى محب، ويحبونه فهو سبحانه وتعالى محبوب. فالله عز وجل واد ومودود، واد لأوليائه وأولياؤه يودونه ويحبونه، يحبون الوصول إليه وإلى جنته وإلى رضوانه. في الآية اسمان من أسماء الله تعالى الغفور والودود، وهو الغفور الودود، والصفتان وهما المغفرة والود. قال الشيخ الشارح بعد أن شرح الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للتدليل على ثبوت صفة المحبة لله تبارك وتعالى، قال وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة وهي الخلة، لقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل هو من كان في أعلى درجات المحبة، فالخلة أعلى أنواع المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه، وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا، هي أرفع وأعلى وأجل درجات المحبة الخلة. ولذلك قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. لما سمي الخليل خليلا؟ لأنه تخلل مسلك الروح منه، فتخلل فصار خليلا بوصول حبه إلى سويداء قلبه وتخلل مجاري عروقه، وليس فوق مقام الخلة مقام من مقامات المحبة، فهذا أرفع مقامات المحبة جيرا أو قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه كلهم، لكن ما اتخذ واحدا منهم خليلا أبدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه خليل الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا متفق على صحته. إذن أبو بكر هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته، وأما الخلة فهي بينه وبين رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا ثابت أخرجه مسلم في صحيح. والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر إلا لاثنين، هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل، لأنها أعلى أنواع المحبة وهي توقيفية، فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل، لا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا هذين الرسولين الكريمين، يعني محمدا وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فهما خليلان لله عز وجل، فهذا المقام لم يثبت إلا للخليل محمد وللخليل إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. هذه الآية التي تمنى الشارح ألو كان المؤلف رحمه الله قد أضافها وهي واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الشارح هذه الآية هي التي استشهد بها من قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية وأول من أنكر وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال هذا وأذاع عمله الله بما يستحق. فأتى به خالد ابن عبد الله القسري. ماذا صنع خالد ابن عبد الله القسري؟ ماذا صنع مع الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما؟ خرج به خالد، خرج بالجعد بن درهم موثقا في يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم قام إليه فذبح. يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكرت ضحيتك كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فلدينا الآن محبة وود وخلة، فالمحبة والود مطلقان للتغليب، فالود مذكر والمحبة مؤنثة. المحبة والود مطلقان والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية، لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية، مثل الأشاعرة يقولون لا يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد بالعقل أبدا، لأن العقل لا يدل عليه، وكل ما لا يدل عليه العقل عندهم فإنه يجب أن ننزه الله تبارك وتعالى عنه، لأنهم يقدمون العقل على النقل. ثم ساق الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الأدلة العقلية على ثبوت صفة المحبة لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.